الحقنة تقول بأن والدتها أرضعت بنت أخيها أكثر من 5 رضعات، فتزوجت هذه البنت، فهل يجوز لأمي أن تكشف وجهها أمام زوج هذه المرأة؟ الجواب: الرضاع المحرم ما بلغ 5 رضعات وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة. فإذا بلغ الرضاع 5 رضعات في الحولين فإن الشخص الذي رضع يكون ابنا للمرأة التي أرضعته، ويكون ابنا لزوجها الذي هي في عصمته في وقت الرضاع. وذلك أن الإخوة من الرضاع يكونون كالإخوة من النسب، أي أن الشخص إذا رضع يكون أخا شقيقا لأولاد المرضعة. إذا كان اللبن الذي منها ساب من حمل الزوج الذي هي في عصمته، وإذا طلقها زوجها وتزوجت زوجا آخر، فإن هذا الذي فإذا أرضعت من الزوج الثاني فإنه يكون أخا لأولادها من الزوج الأول لكن من الأم، ويكون أخا لأولادها من الزوج الثاني، يكون أخا لأولادها من الزوج الثاني. فالمقصود هو أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكون شقيقا ويكون أخا لأب ويكون أخا لأم. وبناء على ذلك فهذه البنت التي رضعت هذا الرضاع تكون بنتا لهذه المرأة التي أرضعتها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالله التوفيق.